بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في شرح متن أصول السنة في العقيدة للإمام الحميدي، إمام عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله: والإقرار بالرؤية بعد الموت، أو لا، قبل ذلك. نعم، وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم، هذا طبعا قد تقدم ذكره وتقدم الكلام عليه وتقدم التفصيل، وكان الأحسن أن يأتي به الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن تكلم، يعني وبعد أن بين مسألة الإيمان، لأن يعني هذه المسألة طبعا تتعلق بالإيمان، وهو قد بين أنه يزيد وينقص، لكنه قد ذكر هنا طبعا ونقل كلاما لسفيان، فهو يعني كما هو واضح في هذه الرسالة قد نقل كلام سفيان بن عيينة في مسألة خلق القرآن، في مسألة يعني في إثبات أن الكلام، أن القرآن كلام الله وأنه ليس بمخلوق. وكذلك هنا أيضا نقل عن شيخه ابن عيينة. وكما ذكرت سابقا، فإن الحميدي قد لازم ابن عيينة مدة طويلة وأخذ عنه الحديث وتعلم منه رضي الله تعالى عنهم جميعا. فقال هنا: سمعت سفيان بن سفيان يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا قدمنا وقلنا أنه هو إجماع السلف الصالح، هذه من المسائل التي اتفقوا عليها، وذكرنا الأدلة على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأنه قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. وذكرنا أيضا الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه. قال: فقال له أخوه، يعني في هذا بعد أن قال سفيان: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أخو سفيان، أي هو هذا إبراهيم، هو أخو سفيان بن عيينة، أخو سفيان بن عيينة، واسمه إبراهيم بن عيينة، كليته أبو إسحاق. لم كان طبعا له حديث، لكن لم يكن مكثرا طبعا من الرواية ومن الحديث، ويعني تكلموا في روايته، وتكلموا طبعا يعني هناك من ضعفه. على كل، كنيته أبو إسحاق، ويعني قد توفي سنة 98 و100، وقيل غير ذلك. نعم، قال: يا أبا محمد، وأبو محمد هي كنية سفيان بن عيينة كما هو معلوم، لا تقول ينقص، لا تقول ينقص، يعني مربوطة هكذا، وجاء في بعض النسخ: لا تقل ينقص. هذا هو الأصل، لأنه طبعا من باب النهي، لا تقل ينقص، لأنه يزيد فقط ولا ينقص. وقدمنا سابقا، ولعلي ذكرت سابقا، أن الإمام مالك بن أنس قد روي عنه أيضا أنه قال يزيد ولم يقل ينقص، لكن هذا ثبت عنه أنه قال بالزيادة والنقصان، وعليه طبعا لا خلاف بين السلف وبين الأئمة المتقدمين في أن الإيمان يزيد وينقص. وهذا يعني الإيمان يزيد وينقص ولو كان في القلب، يعني ولو كان هذا الإيمان يعني موجودا في القلب فهو أيضا يزيد وينقص. وكذلك طبعا بالنسبة لزيادته في يعني إذا كان متعلقا باللسان والجوارح، خلافا لبعضهم يقول أن الإيمان الذي يزيد وينقص هو بالنسبة للشرائع وللأعمال فقط. لا، الإيمان واليقين أيضا يزيد وينقص ولو يعني كان في القلب. نعم، فهنا قال له يعني لا تقل ينقص، كما بينا سابقا طبعا وذكرنا، وهذه مسألة تكلم فيها غير واحد من العلماء، أن ما يكون قابلا للزيادة فهو يكون أيضا قابلا للنقصان، وبينا طبعا ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي ذكر فيه الإيمان 60 و70 شعبة، يعني بيّن أن أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقد ذكرت سابقا أن المرأة قد يعمل أحيانا وقد يقوم ب60 شعبة مثلا، وقد يقوم في بعض الأحوال ب50 شعبة، فليست مرتبة الإيمان واحدة بكلا الحالتين، فليس فعله ل60 شعبة كفعله ل50 شعبة، فهذا طبعا أعلاها وأدنى، هناك أعلى وأدنى، فلا ريب حين طبعا أن الإيمان يزيد وأنه ينقص بحسب زيادة الشعب الإيمان، بحسب فعلها وبحسب ترك ما يترك منها. لذلك هنا قال: فغضب، أي غضب ابن عيينة سفيان، وهذا طبعا كان حالة السلف أنهم يشددون في مسائل الاعتقاد وفي مسائل التي تتعلق بأصل الدين وتتعلق بالعقيدة، ولو كانوا مع أقرب قريب، وهذا أخوه، فغضب، أي غضب على هذا القول الذي ذكره، أنه قال له لا تقل ينقص، فقال لا، فقال اسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء، أي ينقص حتى لا يبقى منه شيء، حتى يذهب إيمانه كله. فيعني كان الإمام ابن عيينة يعني شديدا على أخيه في هذه المسألة، بأنه يزيد ولا ينقص، فقال له لا تقل ينقص، غضب يعني عليه. ولا شك طبعا يعني أن القول كما ذكرنا سابقا أن الأئمة المتقدمين قد أجمعوا على زيادة الإيمان ونقصان. نعم. ثم قال رحمه الله: والإقرار بعد بالرؤية بعد الموت. أي وكذلك السنة عند السلف الصالح هو الإقرار بالرؤية. الإقرار بمعنى الاعتراف، أقر بالشيء بمعنى اعترف يعني به، فهو طبعا الاعتراف مع الجزم واليقين وإيمان يعني جازم بالرؤية. بالرؤية أي برؤية الله تعالى، برؤية الله تعالى، هذا هو طبعا المراد، بالرؤية أي برؤية الله تعالى. فإن مسألة الرؤية من مسائل الاعتقاد التي نازع فيها بعض أهل البدع، ودائما أقول وأذكر في هذا المتن وفي غيره، خاصة في متوني وفي مختصرات المتقدمين من الأئمة في مسائل الاعتقاد، أنهم كثيرا ما ينصون ويذكرون المسائل التي كثر فيها النزاع وكثر فيها الخلاف مع أهل البدع. ومن هذه المسائل هي مسألة الرؤية، فمعلوم أن من بدع الجهمية والمعتزلة، ووافقهم طبعا عليها يعني طوائف من الخوارج وغيرهم، أنهم ينفون الرؤية، أنهم يقولون أن المرأة أن المؤمنين لا يرون الله تعالى يوم القيامة، ولا يرون الله تعالى في الجنة، ويعني يقولون أن الله تعالى لا يرى بعد الموت. وطبعا رد عليهم السلف الصالح وبينوا طبعا بالأدلة الشرعية الواضحة الصريحة الصحيحة في هذه المسألة، التي تدل دلالة واضحة على ثبوت الرؤية، على ثبوت رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وفي الجنة. ولذلك هو قال هنا: والإقرار أي الإيمان كذلك من السنة، أن نؤمن وأن نقر وأن نعترف بالرؤية أي بثبوت رؤية المؤمنين ربهم بعد الموت، بعد الموت، أي أن هذه الرؤية تكون بعد الموت. أدلة على إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين، هي أدلة كثيرة من كتاب الله ومن السنة، ومن أشهرها طبعا ومن أوضحها في كتاب الله تعالى قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد بيّن غير واحد، وكما ذكر ابن أبي العز الحنفي في شرحه على العقيدة الطحاوية، بيّن وذكر أن النظر، وغيره طبعا هذه مسألة مشهورة وذكرها غير واحد من العلماء، أن النظر إذا تعدى به إلى فإنه يفيد ماذا؟ يفيد النظر بالبصر، إلى ربها ناظرة. وخاصة طبعا مما طبعا يقطع بهذا التفسير ويقطع بهذا التأويل، أن النظر هنا تعلق بالوجه، والنظر إذا تعلق بالوجه فهو نظر بماذا؟ بالأبصار وبالعيون، فهذا لا ريب فيه ولا إشكال. فوجوه يومئذ ناظرة، هذه الوجوه التي يعني نظرها الله تعالى، وكانت يعني مضيئة في ذلك اليوم، في يوم القيامة في ذلك اليوم، هي ماذا؟ إلى ربها ناظرة. ناظرة كما هو معلوم اسم فاعل من نظر ينظر، طبعا هو على صيغة يعني المؤنث، لأنه طبعا هو هنا هذه الوجوه هي ناظرة، وكل جمع مؤنث كما هو معلوم، فهي ناظرة هذه الوجوه تنظر يعني إلى ربها. فهنا طبعا ناظرة إلى ربها، فالجار والمجرور متعلقان بقوله ناظرة. إذن فهذا دليل واضح وصريح استدل به غير واحد من الأئمة المتقدمين والمتأخرين على إثبات رؤية الله تعالى ورؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. وكذلك أيضا مما استدل به العلماء من كتاب الله تعالى، استدلوا بقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقد استدل بهذه الآية الإمام مالك، وكذلك الشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة، وجماعة من المفسرين ذكروا أن هذه الآية فيها إثبات لرؤية المؤمنين ربهم، لأن لهذه الآية منطوقا ومفهوما، منطوقها أن الكفار محجوبون عن رؤية الله وأنهم لن يروا الله تعالى يوم القيامة، وفي هذه المسألة خلاف سأذكره بعد قليل باختصار. أما ومفهوم المخالفة من هذه الآية أن المؤمنين ليسوا محجوبين وليسوا بمحجوبين، لذلك ذكروا هؤلاء الأئمة الذين ذكرتهم، يعني إن كان على قول المعتزلة وعلى قول مثلا الخوارج والإباضية مثلا أن المؤمنين لا يرون الله تعالى، إذن ماذا إذن؟ يعني هنا استوى المؤمنون والكفار في كونهم محجوبين عن رؤية الله تعالى، فلا يستوي ولا وما هو إذا فضل المؤمن على الكافر في هذه الحالة إذا استوى؟ ولماذا تخصيص الكفار في هذه الآية؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ أي في يوم القيامة هذا لمحجوبون، إذا هم محجوبون عن رؤية الله، ويحجب المؤمن أيضا عن رؤية الله، إذا ماذا؟ فالجميع محجوب والجميع لن يرى الله تعالى، هذا هو طبعا قول المعتزلة وهذا منطوقهم وهذا كلامهم، أنه لا يرى الله تعالى أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا معلوم في عقيدة المعتزلة. وكما قلنا إذن فهذا طبعا من جملة أدلة الكتاب استدلوا به، وكذلك طبعا من أدلة القرآن التي دلت على ثبوت الرؤية في الجنة قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فهنا طبعا الزيادة طبعا هنا جاءت مبهمة ليست مفسرة، لا يمكننا أن نعلم ما هي الزيادة هنا، تكون ظاهرة طبعا هي زيادة في الحسنى وزيادة في الإحسان، لكن قد جاء وورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم وخرجه من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئا نزيدكم، فيقولون لم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، فهذا التصريح. ففي رواية عند مسلم قال ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الآية للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، إذن ففسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بأنها ماذا؟ بأن الزيادة هي النظر إلى الله تعالى، إذا قال فما أعطوا شيئا أي ما لم يعطى المؤمنون هؤلاء الذين بيض الله تعالى وجوههم والذين أدخلهم الله الجنة والذين نجاهم الله تعالى من النار، لم يعطوا شيئا أحب وأفضل وأحسن من النظر إلى ماذا؟ من النظر إلى ربهم، فهذا دليل واضح على ثبوت الرؤيا، وهذا دليل على ثبوتها في الجنة، لأنه في الحديث قال إذا دخل أهل الجنة الجنة، ودل عليها أيضا على ثبوت الرؤيا من الجنة حديث البخاري ومسلم من طريق أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة أن يتهم ما فيهما وما بين، وجنتان من ذهب أن يتهم ما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، إذن هذه الرؤية واقعة ماذا؟ واقعة في الجنة، هذه الرؤية واقعة في الجنة. وكذلك طبعا دل على إثبات الرؤية يوم القيامة أحاديث أخرى، الأحاديث كثيرة طبعا في هذا الباب، ويعني جاء طبعا يعني عن جماعة من الصحابة، ويعني جاءت بطرق مختلفة، منها طبعا الأحاديث التي تعرضت لمسألة الشفاعة ولبعض أحداث يوم القيامة، منها حديث أبي هريرة الذي عند البخاري ومسلم جاء من طريق الزهري من طريق ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة، فيها طبعا أن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هل نرى ربنا يوم القيامة، سألوه فقال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، قالوا لا يا رسول الله، فقالت كذلك هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب، قالوا لا يا رسول الله، يعني معنى هنا أنهم يرون القمر ليلة البدر من غير ضرر، وكذلك يرون الشمس في يوم صحو، هذا واضح، فقال لهم فإنكم ترونه يعني ترون الله، هذا سؤال واضح الجواب ترونه، يعني لا يقول قال طبعا يعني الضمير على من يعود، واضح أنه يعود على رؤية الله، لأن يعني الجواب مطابق للسؤال هل نرى ربنا يوم القيامة، ثم قال لهم ترون فإنكم ترونها، أي ترون الله تعالى. فهذا طبعا يعني، وبعد ذلك طبعا هو في الحديث جاء واضحا وصريحا لما قال بعد ذلك في الحديث أن الله يجمع الناس، يقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. ثم قال تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، يأتيهم الله تعالى في صورة غير صورة التي يعرفون، يقول لهم أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. هذا في يتكلم هذا في نفس الحديث، في الحديث نفسه في حديث أبي هريرة، هذا حتى يتضح الأمر وتتضح الصورة وتتضح المسألة أنها في رؤية الله. ثم قال فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقولون أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا. ففي هذا إثبات رؤية الله تعالى، وفيه إثبات الصورة وإثبات طبعا صفة الصورة. وهذا طبعا من المسائل أيضا التي يعني نص عليها الأئمة المتقدمون، جاءت بها الأحاديث في إثبات الصورة لله تعالى. ومعلوم أن كثيرا من العلماء إذا ذكروا مسألة الرؤية يذكرونها مع ما يتعلق بمسائل الصفات والتوحيد، هي طبعا تدخل في مسائل يوم القيامة وفي الإيمان باليوم الآخر، لأن هذا يقع بعد الموت كما هو معلوم، فهذا بابها. لكن أيضا لماذا يذكرونها في باب التوحيد مثلا وفي باب الصفات؟ لأن هناك طبعا صفة تتعلق بهذه، وهو صفة التجلي وصفة الظهور. فالله تعالى طبعا كما تجلى الله تعالى للجبل لما طلب منه موسى أن يراه، فتجلى الله تعالى للجبل. فمن صفات الله تعالى هي صفة ماذا؟ صفة التجلي، صفة التجلي والظهور. وهذا طبعا هي الصفة كما قلنا متعلقة بماذا؟ بمسألة الرؤية. ودل عليها أيضا حديث أبي سعيد الخدري أيضا وفي الصحيحين، وطبعا حديث صحيح جاء من طريق زيد بن أسلم عطاء بن يسار. وأيضا هذه مسألة كما قلنا، وفي حديث طبعا حديث جرير بن عبد الله البجلي، حديث قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي عند البخاري ومسلم، أنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. إذا هذا واضح. فهذه مسألة يعني كما يعني تقدم يعني هي مسألة واتفق عليها السلف وأجمع عليها، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع، وكما قال الناظم وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن، إذن كما أتى في الآيات الواضحة، وكذلك جاء في الأحاديث الصريحة. هو هنا قال ماذا؟ طبعا قبل أن بالنسبة لرؤية الكفار ربما هذه المسائل الخلافية والمسائل الفرعية، اتفق أهل السنة والجماعة واتفق العلماء على أن الكفار لا يرون الله تعالى رؤية لذة ورؤية نعيم، هذا أمر متفق عليه. لكن وقع الخلاف، والابن تيمية طبعا جواب لأهل البحرين في هذه المسألة مذكور طبعا في الفتاوى المصرية، وبين فيها أن هذه من المسائل التي لا ينبغي أن يقع فيها التبديع وأن يقع فيها النزاع، مسألة طبعا هي علمية عقدية لكنها فرعية. فمن مسائل العقيدة طبعا أكثر في مسائل العقيدة هي مسائل أصولية، يعني المخالف فيها يبدع ويعني المخالف فيها يثرب عليه. لكن هناك مسائل علمية يقع فيها الخلاف، كالخلاف في الموزون، كالخلاف مثلا في كما في هذه المسألة، هل يرى الكفار والمنافقون ربهم؟ الجمهور على أنهم لا، الجمهور على أن الكفار لا يرون الله تعالى، وأن الرؤية ثابتة للمؤمنين. وعلى هذا طبعا جماعة، وعلى هذا طبعا كثير من العلماء، وهناك من قال بالرؤية واستدلوا على ذلك بآيات اللقاء، بكل آية وكل استدل بكل آية وبكل حديث فيه اللقاء، طبعا من الأدلة التي نص عليها العلماء في مسألة الرؤية، وذكر هذا ابن القيم. طبعا كل دليل فيه ذكر اللقاء، لأن اللقاء عند أهل اللغة من سليم البصري وصحيح البصري لا يكون إلا عن معاينة، ولا يكون إلا عن نظر. فأنت مثلا لو قلت لقيت زيدا، فرأس أنك نظرت إليه ونظر إليك. فكل دليل فيه اللقاء، والأدلة طبعا على لقاء الله يوم القيامة كثيرة من الكتاب والسنة، فهي دليل على ثبوت الرؤية. هذه الأدلة استدل بها من قال بأن الكفار يرون الله، لأن اللقاء أيضا يكون يعني للكفار أيضا يوم القيامة. وهناك من قال الرؤية هي ثابتة للمنافقين دون الكفار الأصليين الظاهرين الواضحين، وهذا مذهب ابن خزيمة. والذي يظهر هو مذهب الجمهور، ولقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فدل هذا على أنهم محجوبون ولن يروا الله تعالى. والمسألة كما قلنا الخلاف فيها يعني موجود، والخلاف علمي وفيه راجح ومرجوح، لكن طبعا من غير تثريب وتبديع في هذه المسألة. قال هنا هو إقرار بالرؤية بعد الموت، أي أن الرؤية لا تكون ماذا؟ لا تكون في الدنيا. هو هنا قد أتى بما نص عليه الحديث، بما نص عليه الحديث أن الرؤية طبعا تكون بعد الموت، وجاء في حديث عند الإمام مسلم وكذلك عند الإمام الترمذي وعند الإمام أحمد من طريق الزهري عن عمر بن ثابت عن بعض الصحابة، هذا عن بعض الصحابة هكذا، فيه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. هذا طبعا في حديث الدجال، فقال تعلموا هكذا بهذه الصيغة، تعلموا بمعنى اعلموا، تعلم في اللغة معلومة أنها تأتي بمعنى اعلم، تعلموا أي اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت، وهذا لذلك قال هنا بعد الموت. قال هذا طبعا دليل أيضا على إثبات الرؤية، دليل أيضا على إثبات رؤية الله تعالى ورؤية الله عز وجل بعد الموت. أما رؤيته في الدنيا فالمسألة نتكلم عنها من جهتين باختصار، رؤيته يعني في اليقظة فهذا باتفاق العلماء وباتفاق أهل السنة، وكذلك أيضا طبعا قال بذلك يعني غير أهل السنة إلا طبعا الغلاة من الصوفية ونحوهم، طبعا فهؤلاء لا يعتد برأيهم وقولهم أنه لا يرى أحد ربه في الدنيا يقظة، وطبعا ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فتلك مسألة أخرى أيضا وقع الخلاف فيها، لكن نتكلم إذن يعني عموما في غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر متفق عليه، وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية الاتفاق على هذه المسألة، وهذا طبعا يعني أمر واضح بين وجاء بينا في هذا يعني في هذا الحديث، تعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه عز وجل حتى يموت، حتى يموت. نعم، أما رؤيته في المنام فقد أثبتها غير واحد من العلماء وقال بها، ومنهم الإمام أحمد، وبعضهم نقل الإجماع كالقاضي عياض في ثبوت رؤية الله تعالى في المنام، ومنهم أيضا الإمام ابن قتيبة وكذلك طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم طبعا نصوا على ذلك، قلنا وبعضهم نقلوا الإجماع، وإن كان في ذكر هذا الإجماع نظر فإن جماعة من الحنفية ومن علماء الحنفية ينكرون ذلك ولا يثبتون رؤية الله تعالى في المنام. على كل إذن هذا يعني ما أردته باختصار. إذن قال والإقرار بالرؤية بعد الموت، إذن هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة وفي الجنة، وهذه هي السنة، والقول بخلاف هذا في رؤية المؤمنين ربهم هو لا شك أنه قول بدعي، يعني إنكار الرؤية كإنكار رؤية الله تعالى كما هو مذهب الجهمية ومذهب كما هو أيضا مذهب المعتزلة ومذهب طبعا الخوارج والإباضية، يعني إلى يومنا هذا يقولون بهذا القول ينفون رؤية الله تعالى. وهناك من أثبت، لكن طبعا أثبت كعادتي بمنزلة بين المنزلتين، وهم طبعا يعني كما هو معلوم بالنسبة للأشاعرة أنهم يثبتون الرؤية لكن يقولون لا في جهة، ويعني إذا طبعا لأنهم إذا أثبتوا الرؤية فإنهم سيثبتون أن الله تعالى في جهة العلو، وطبعا نحن نؤمن بأن الله تعالى عالم وأنه موصوف بالعلو، لكنهم طبعا كعادتهم طبعا يعني يريدون أن يأتوا بمنزلة بين المنزلتين، لا يأخذون بمذهب السلفي فيثبتون رؤية وهو سبحانه وتعالى متصف بالعلو والعلو صفة لذاته، ولا يريدون أن يقولوا بقول المعتزلة بنفي ماذا؟ بنفي العلو عن الباري سبحانه وتعالى. على كل نعم، بعد ذلك قال وما نطق به القرآن والحديث، وما نطق به القرآن والحديث، وكذلك يعني الإقرار والإيمان بما نطق به وبما تكلم به وبما جاء به القرآن أي كتاب الله تعالى، والحديث أي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. طبعا في هذه الفقرة التي معنا هو سيتكلم عن إثبات الصفات وعن إثبات يعني آيات الصفات وأحد الأحاديث التي جاء فيها بيان صفات الباري سبحانه وتعالى، لذلك قال أي من جملة ما نقر به ومن جملة ما نعترف به أن نؤمن وأن نقر وأن نعترف بماذا؟ بما جاء في كتاب الله وبما جاء في السنة، وهذا هو دليلنا في ماذا؟ في الصفات وفي العقيدة عموما، دليلنا الكتاب والسنة. قد يقول قال أيضا في الفروع الشرعية، لكن نعم صحيح الكتاب والسنة، لكن في الفروع الشرعية نتوسع في الأدلة ونتوسع، فنقول أن من الأدلة القياس، والقياس بشروط معتبرة دليل بل متفق عليه خلافا للظاهرية في هذه المسألة الذين ينكرون القياس، وإنكارهم القياس لا شك أنه باطل، وهناك أدلة إذن يعني يعمل بها في ماذا؟ في الفروع الشرعية كسد الذرائع، وبعضهم يأخذ بالاستحسان وبعضهم يأخذ بإجماع المدينة على تفصيل تفصيلا في هذه المسائل، بعضها يؤخذ به بعضه يرد على الراجح، لكن نتكلم هنا الأدلة في باب الفروع الشرعية وفي باب الأمور العملية وفي الفقهيات، لا شك أنها أوسع، لأنها مسائل يدخلها الاجتهاد. نرى أن الصحابة قد اختلفوا فيها، وإذا اختلف الصحابة في مسألة فهي معلوم أنها مسألة اجتهادية، وبالتالي هنا إذن نقول بالقياس في الفروع، أما أن نقول بالقياس مثلا في الأصول وفي العقائد لا، هذه مسائل توقفية لأنها مسائل غيبية، ولذلك نأخذ بأقوال الصحابة في العقيدة ونراه أنه حجة ونراه أنه في حكم المرفوع. لماذا؟ لأنهم لا يمكن أن يتكلموا في أمر غيبي إلا بدليل وإلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما نطق به القرآن وكذلك الحديث فمثل قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان ومثل والسماوات مطويات بيمينه. إذن هاتان آيتان هي من آيات الصفات التي أثبتت صفة للباري سبحانه وتعالى، وهو طبعا يمثل، قال مثل، والأمر أوسع، وهو لا ولا يقتصر فقط على إثبات صفة اليد أو إثبات صفة الاستواء، لأنه بعد ذلك سيذكر لنا آية الاستواء، لا، الباب واحد وذكرنا هذا سابقا، كل ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات فإننا نثبته. فالله تعالى لما أخبر أن له يدا وأن له عينا سبحانه وتعالى وأنه يرضى وأنه يغضب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يضحك، وأخبر عنه بأنه يعجب، وأخبر عنه يعني بأن له وجها، وهكذا كل هذه الآيات نقول بها ونؤمن بها ونقر بها ونمرها كما جاءت ونعترف بها. إذن هنا لابد من الإيمان بها لأنها نصوص شرعية. هذا النصوص الشرعية المطلوب منك تجاه هذه النصوص إذا جاءتك أن تقر باللفظ فقط دون المعنى ودون فهم المعنى ودون لا. طبعا قد يقول قال أنا مؤمن بآية التحريم الزنا والخمر والربا لكن أقول الخمر حلال، طبعا كافر بالآية ولو قال أنه مؤمن بلفظها. وبالتالي هنا هذه النصوص الصفات والنصوص التي تكلمت عن ذات الله وعن صفاته هي نصوص خبرية، نصوص خبرية لأنها إخبار، ومعلوم الإخبار كما يعرفه الأصوليون وعلماء البلاغة والمناطق بأنه ما يحتمل الصدق والكذب لذاته أو التصديق والتكذيب على خلاف لا علينا في ذلك، لكن عموما هذا هو. إذن هو الخبر ماذا؟ تقول فيه صادق كاذب. أنت إذا جاءك أحد وقال لك زيد نجح في الاختبار ممكن تقول هو صادق ويمكن تقول له كاذب، فهذا يحتمل هنا. فهنا هذه أخبار شرعية أثبتت لله تعالى ماذا؟ أثبتت لله الوجه، وأثبتت له السمع، وأثبتت له البصر، وأثبتت له الكلام، إلى غير ذلك من هذه النصوص. إذن هنا الواجب هذه نصوص شرعية، وهذه نصوص يعني جاءت من ماذا؟ ممن عصمه الله تعالى، يعني إما من القرآن كلام الله تعالى وهو حق، أو ممن عصمه الله تعالى وهو النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ، فهو طبعا كلامه حجة. فالواجب هنا التصديق، التصديق بماذا؟ التصديق باللفظ وبما دل عليه اللفظ فهذه النصوص جاءت واضحة وجاءت صريحة في إثبات أشياء لله تعالى، في إثبات أشياء التي هي الصفات. الصفات هي ما قامت بها الذات الإلهية، ما قامت بها يعني هنا إذا قلنا وجه الله وغضب الله، وهذا تقدم معنا سابقا، هذه إضافة ماذا؟ عين غير قائمة بذاتها، فهي من إضافة الصفة إلى موصوفها. فهذا أيضا نقول، ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين يقتتلان أثبت للباري سبحانه وتعالى صفة الضحك، أنه يضحك، وهذا طبعا صفة، وهكذا الرضا والغضب. وبالتالي هنا نؤمن بها ونقر بها بما جاء في الكتاب والسنة التي منها طبعا هذه الصفة التي هنا طبعا ذكر آيتين لها، وهي صفة ماذا؟ صفة اليدين. فإن أهل السنة والجماعة وكذلك والسلف الصالح فهم يؤمنون ويقرون بأن لله تعالى يدين، وهذا أثبته بقوله، وهذا أثبته بذكر الآية في سورة المائدة، وقال وذكر فقط منها وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان. إذن في هذا إثبات ماذا؟ إثبات لصفة اليد، بأن لله تعالى ماذا؟ بأن لله تعالى يدين. قال بل يداه، هنا أثبت الله تعالى هذا لنفسه، فكيف لك أن تقول لا، ليس لله يد، واليد ليست صفة لله؟ ماذا؟ اليد نعمة، يعني يداه نعمتان، وأن تعد نعمة الله لا تحصوها، اليد بمعنى القدرة، قدرتاه الله تعالى له قدرة واحدة يفعل بها كل شيء سبحانه وتعالى. ماذا مش المريسي قال رزق اليد هنا رزق، بل رزقه، وشن عليه الدانمي في رده وفي نقد مذهبه في كتابه المشهور. فلذلك هذه شك طبعا أنها تأويلات لا تنفع، لا قد تنفع في بعض الأحوال في بوجود قرينة. تتكلم هنا في باب هذا الصفات، لا هذه نصوص يعني على ظاهرها نؤمن بها ونقر بها، ليس كمثله شيء. ولذلك هذا هو توحيد الصفات. توحيد الصفات هو إثبات هذه الصفات نؤمن بها ونقر بها وبما نطق به الكتاب والسنة بالإثبات، هذا إثبات. وننزه الباري سبحانه وتعالى وننزه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين. ولذلك إسحاق بن راهويه لما قال يعني في مسألة في مسألة الصفات، لما يعني ذكر في هذه مسألة اليد أن قد يكون يعني تشبيها، يعني بعضهم قد يكون تشبيها إذا قال يد وإذا قال رجل وإذا قال، فهذا لا، هذا طبعا قال متى إذا قلت يد كيد، إذا قلت يد كيد فهذا هو التشبيه، إذا قلت يد كيد. لكن لا، هنا نثبت لله تعالى اليد ونثبت لله تعالى الساق، لا ونثبت ما كل ما وصف الله تعالى به نفسه ووصفه به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعد هذا تشبيها، فلا يعد هذا ماذا هذا تمثيل، لأنه هو أعلم بنفسه وهو الذي يعني بين هذا. وبالتالي هذا هو توحيد الصفات قائم على ركنين كغيره من أنواع التوحيد، هو الإثبات والنفي. الإثبات بأن تقول أن لله سمعا وبصرا وكلاما إلى آخره من أدلة الصفات ومن الصفات المثبتة في القرآن. والنفي ماذا؟ أن تنزه الله تعالى عن مماثلة ومشابهة المخلوقين. ولذلك كان يعني قال نعيم بن حماد من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، هذا لا شك أنه كفر أكبر يخرج من الملة، لأنه فيه ماذا مشابه وفيه ماذا وفيه الشرك، هذا شرك نوعا من الشرك. ليس الشرك فقط أن نعبد غير الله أو أن نعتقد أن مع الله مثلا أن مع الله خالقا، هذا شرك مثلا في الربوبية وشرك في الألوهية كعبادة غير الله، لكن الشرك أيضا أن نشبه صفات الله تعالى بصفات المخلوقين. فذلك هذا النوع هو التوحيد، يعني قائم على أمرين، على نفي وعلى إثبات. أن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه، وأن نثبت ما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما هو معلوم في هذه الأمور الأربعة التي بيناها سابقا في شرح القصيدة اللامية وفي غير ذلك من الدروس. فهذه إذن توحيد الصفات قائم على ماذا؟ قائم على هذا الأصل. ذاك الناظر قال وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه تسليم والقبول، لابد أن نسلم وأن نقبل، نمرها صريحة كما أتت من غير ما اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. هذا طبعا كما في نظم سلم الوصول. إذن فصفة اليد ثابتة لله تعالى نؤمن بها ونقر بها، وبل يداه مبسوطتان، وكذلك في قوله والسماوات مطويات بيمينه، فاليمين هي يد الله تعالى تسمى باليمين، وهذا ورد ذكره في قوله في سورة الزمر والسماوات مطويات بيمينه. ودلت أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات صفة اليدين، ومن ذلك طبعا الحديث الذي نعم الحديث نعم في حديث الشفاعة، حديث البخاري ومسلم عند نعم عن أنس، حديث قتادة عن أنس، فيه طبعا أن الناس يأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده، وهذا طبعا هو نص القرآن لما خلقت بيدي، لا يمكن تقول هنا بيدي بالقدرة وبالنعمة. طبعا هنا هذا يعني ما هو فضل آدم على بقية الناس؟ يعني الله تعالى قد خلقه بيده حقيقة، هذا هو إذن خلقه بقدرته. الله تعالى خلق جميع الناس بقدرتهم، خلق إبليس الذي يحاجج الله تعالى والذي يعترض على الباري سبحانه وتعالى في أمره إياه في أمره بالسجود لآدم، الله تعالى قال له لما خلقت بيدي، فهذه ماذا؟ فهذه فضيلة لآدم ليست لغيره، أن الله تعالى خلقه بماذا؟ بيده حقيقة كما يليق بجلاله. يده طبعا ليست كيدي يعني غيره من المخلوقين ومن البشر، فإذن هذا أمر واضح. إذا قال خلقك الله بيده كما هو واضح، وكذلك طبعا في الحديث حديث احتجاج آدم وموسى، يعني قال له أنت في احتجاج آدم وموسى وقال موسى أنت أبونا الذي خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أي خط لك التوراة بيده، هذا حديث عنده الإمام البخاري مسلم، وجاء من طريق ابن عيينة سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن أبي هريرة. وكذلك طبعا في حديث طبعا كثيرة، حديث نعم حديث أبي موسى الأشعري عند الإمام مسلم، جاء من طريق عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري أن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وما يتعلق بصفة اليمين أيضا، الله تعالى طبعا يعني كما قلنا السماوات مطويات بيمينه، ورد أيضا ذكر اليمين في الأحاديث الصحيحة كحديث الإمام مسلم وكذلك أحمد حديث أبي هريرة، جاء من طريق سعيد بن يسار عن أبي هريرة أننا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيبة إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت إلا، هذا هو الشاهد، إلا أخذها الرحمن بيمينه. ففي هذا إثبات صفة اليمين وهي اليد كما قال الناظم: قد ينكر الجميع أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وكذلك طبعا في حديث أبي هريرة في حديث أبي الزناد العارج عن أبي هريرة متفق عليه عند البخاري ومسلم وأيضا هو عند أحمد، فيه طبعا أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم أنفق عليك، وقال في نفس الحديث: يمين الله ملأ، هذا هو الشاهد، سحاء لا يغضها شيء الليل والنهار، إذن يمين الله ملأ. وكذلك ورد طبعا الحديث المعروف قال في النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين، وطبعا حديث صحيح عند البخاري وغيره من طريق عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص، نعم هو حديث عبد الله بن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين. إذن يعني إثبات هنا طبعا لصفة اليدين ولصفة اليد ولصفة اليمين. إذن فهذه كما قلنا هي مسألة متفق عليه، وهي إثبات اليدين لله تعالى. نعم اختلف العلماء وأهل السنة في قالوا يد تسمى باليمين، واختلفوا في اليد الأخرى، فبعضهم قال يده الأخرى أيضا تسمى يمينا، وهذا كما هو قول بعضهم وقول أحمد تسمى أيضا باليمين لقوله في الحديث: كلتا يديه يمين، كما ورد وجاء مصرحا به في حديث عبد الله بن عمرو. وقيل تسمى الأخرى طبعا بالشمال واليسار، وجاء في ذلك حديث عند مسلم، وطبعا لكن في هذه الزيادة طبعا في تسميتها بذلك طبعا يعني نظر، وهذه الزيادة طبعا حكم بعضهم عليها بالشذوذ. أصل الحديث طبعا صحيح، هو لا إشكال في ذلك، لكن طبعا هذا طبعا قد قال به أيضا بعضهم كابن خزيمة، طبعا يعني قال بأن اليد الأخرى تسمى بالشمال، وهذا الخلاف طبعا خلاف يسير، ويعني ليس يعني من الأصول التي يعني يقع فيها النزاع بين أهل السنة وأهل البدع، بل هو طبعا كما قلنا خلاف بين علماء السنة. إذن هذا واضح. قال: وما أشبه هذا من القرآن والحديث؟ إذن كما قلنا الحميدي لا مثل هو، لذا قال مثل وقالت اليهود. بعد قال: وما أشبه هذا؟ انظر بعد ذلك في أدلتي وفي آيات الكتاب، في الآيات التي تتعلق بالصفات، في كل صفة من الصفات، وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي صحت طبعا، ولو كانت طبعا لو كانت يعني خبر واحد ولو كانت من طريق الآحاد فلا إشكال في هذا وهي ثابتة. وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، هذا هو. إذن ما أمروها كما جاء طبعا عن غير واحد، عن الأوزاعي وعن ابن عيينة شيخ الحميدي وغيره، وجاء عن غيرهم أيضا أنهم كانوا هذه النصوص يقولون: أمروها كما جاءت بلا كيف، هذه طبعا قراءتها تفسيرها، وهذا إذن واضح أنها ماذا؟ ما هي تتعلق بتوحيد الله وتتعلق بصفة من صفات الله تعالى، فنحن لا نزيد في ذلك ولا نفسره، ولا نقول أن الاستواء بمعنى استيلاء، أو أن الوجه بمعنى الذات، أو أن اليد بمعنى هذا تفسير، ويسمونه تأويلا أهل البدع، وهو طبعا تحريف في حقيقة الأمر على التحقيق وعلى الصواب، لأن التأويل يأتي بمعنى التفسير. وهم لم يفسروا يعني بما جاء به الشرع، إنما هم طبعا أولوا، وإنما هم طبعا حرفوا في حقيقة الأمر، ذلك لا نزيد فيه ولا نفسره، بل نؤمن بما ورد في تلك النصوص، وبأنها ماذا؟ بأنها صفات للباري سبحانه وتعالى، ظاهرها يدل على أنها صفات لله تعالى، لا يدل ظاهرها على التشبيه، ولا يدل إذا قلنا بل يداه مبسوطتان، لا يذهب إلى ذهنك أن ظاهر اليد هي يد البشر ثم بعد ذلك نزهنا بقوله تعالى ليس كمثله شيء، لا، طبعا ليس كمثله شيء هو دليل التنزيه، ولا شك طبعا هو دليل دليل النفي، دليل النفي طبعا فيها إثبات أيضا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نص العلماء ليس كمثله شيء النفي ولا وهو السميع البصير، إثبات لاسم السميع والبصير، وكل اسم يشتق منه صفة كما هو معلوم، فمن السميع نأخذ السمع ومن البصير نأخذ صفة البصر. طيب لا إشكال في هذا، أتكلم ابتداء فلما يعني في آيات الله تعالى وفي نصوص الصفات هذه ظاهرها الذي يوهم التشبيه هذا في ذهن المعطل، أما في ذهن السني أنها إذا قال الله تعالى يد مباشرة نقول هذه يد تليق بجلاله، أثبت لنفسه غضب، غضب كما كنا قلنا سميع، هل يقول قال أنه سمع كسمع البشر؟ لا توجد مقارنة أصلا. وهل يقول شخص في قدرة الله وفي حياتي أن حياة الله حياة البشر وحياة الحيوان عموما هي طبعا حياة ناقصة، ويعني كلها سيكون كل من عليها فان، هذا لا نقوله في هذه الصفة وهم لا يقولونه، إذا لماذا يقولونه في صفة ماذا في هذه طبعا الصفات التي يقولون ظاهرها يوهم التشبيه وظاهرها يوهم، بل بعضهم ينص والعياذ بالله يقول ظاهر هذه النصوص الكفر، هذا ذهنه وهذا عقيدتك وهذا اتباعك لعلم الكلام الذي أدى بك ماذا إلى هذا الاعتقاد. وبين هذه المسألة وفصل فيها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. إذن قال ثم قال نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، هذه جملة جميلة، نعم هذا إذن هذا هو هذه العقيدة عموما، ليس في الصفات فقط، في كل أبواب العقيدة نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، لا ندخل في أصلا علم الجهل بعلم الكلام، علم الجهل بعلم الكلام يعني هذا لابد من أن يتبين الشخص والسني على ما السني أنه طبعا يعني لأن بعض أهل البدع يعني يفتخرون بتعلمهم لعلم الكلام وبهذه القواعد وبدراستها، نقول هذه عقيدتكم أصلا يعني كثير منكم لا يفهمونها، ويعني عوامكم يعني لا يستطيعون أن يفهموا هذا، بينما انظر في عقائد أهل السنة في مثل هذه المختصرات وحتى من جاء بعدهم يعني عادة السلف آية حديث وهكذا واضح، أو مثلا كلام عادتهم كلام مختصر كما في هذه الرسالة وبآثار مثلا، فانظر حتى من جاء بعدهم انظر في عقيدة في العقيدة الواسطية، وانظر يعني في غيرها يعني من مختصرات العقيدة، انظر في لمعة الاعتقاد مثلا أو في المنظومات حتى مثلا القصائد كالحائية وكالرأي للزنجاني وغيرها، طبعا انظر تجدها عقيدة سهلة ميسرة يفهمها العامي، قال مسائل تفصيل لا شك طبعا هذا يصلح لطالب العلم، لكن انظر في عقائد ماذا في عقائد المتكلمين، وانظر طبعا في الحالة التي وصلوا إليها، لذلك هذه النصوص ظاهرها الكفر هذا في ذهنك، لأن ذهنك شبه ابتداء، ذهنه شبه ابتداء، بعد ذلك شبه ماذا أدى به إلى التأويل وهو التحريف، فحرف وعطل ووقع في التعطيل، عطل صفات الله تعالى، عطل الصفة، ثم بعد التعطيل رجع إلى التشبيه، لأنه لما عطل الجهمي وعطل المعتزلي، الجهمي عنده يعني هذا إله ورب ليس له أسماء وليس له صفات، والمعتزلي عنده ليس له صفات، والأشعري جاء ببعض الصفات، فهم في الأخير وقعوا ماذا؟ وقعوا في التشبيه، فمن نفى الصفات شبه الله تعالى بالعدم، شبه الله تعالى ماذا؟ شبه الله تعالى بالعدم، لذلك ينص العلماء أن هؤلاء الجهمية وأن المعطلة الذين ينفون صفات الله تعالى يعبدون عدما، يعبدون عدما، وطبعا بعد طبعا هو شبهه بالعدم، وهذا واضح انه طبعا يعني اذا هو طبعا ليس هذا الاله ليس له صفه وليس له اسم وليس له شيء ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت الى اخره مما يقولونه، طيب اذا هذا ما هو الشيء الذي هذه صفته؟ ما هو هذا الشيء؟ هو العدم، اذا انتم مشبهه، نعم هم مشبهه لا ريب في هذا، نتيجتهم اوصلتهم الى تشبيه، ماذا شبهتم الله تعالى بماذا؟ بالعدم. فمثلا حقيقة غلاة مثلا الجهمية وحقيقة الغلاة في النفاة في النفي غلاة النفاة نفاة الصفات ماذا هو حقيقتهم؟ أنهم شبهوا الله تعالى بالعدم، فكل مبتدئ يفر من شيء إلا ويقع ماذا إلا ما يقع فيما في في فيما فر منه أو في يعني ما يقرب من ذلك. إذا نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة في كل الأبواب، إذا نقول العقيدة ماذا؟ هذه العقيدة نقول توقيفية، ونقول الرحمن على العرش استوى كذلك من جملة آيات الصفات، وهي طبعا من المسائل أيضا التي كثر فيها الجدال مع أهل البدع من الجهمية والمعتزلة طبعا ومع الأشاعرة أيضا في هذه المسألة والماتريدية وغيره من أهل التعطيل، الرحمن على العرش استوى آية أثبتت صفة ماذا؟ أثبتت صفة الاستواء، استوى على العرش، استوى على العرش، وجاء طبعا يعني في سبع مواضع الرحمن على العرش استوى هذا موضع، ثم جاءت في ستة مواضع ثم استوى على العرش كما هو معلوم في سورة الفرقان وغيرها طبعا في سورة الأعراف وطبعا في ستة مواضع من القرآن ثم استوى على العرش. فدلت هذه الآيات على ماذا؟ على صفة الاستواء. الله تعالى أثبت لنفسه أنه استوى وفي غير موضع كما قلنا في سبعة مواضع. وكذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين حديث أبي الزناد عن عرش عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو عنده فوق عرشه إن رحمتي تغلب غضبي إن رحمتي تغلب غضبي. فشاهد قوله هنا ماذا؟ فهو عنده فوق العرش أي فهو عند الله فوق العرش. فإذا هذا فيه إثبات أيضا ماذا؟ على فوقية الله تعالى وإثبات علو الله تعالى على عرشه. وهذا إذن هذه الصفة هي صفة الاستواء. والاستواء كما جاء عن السلف عبروا عنه وفسروه بماذا؟ بأنه العلو وبأنه الارتفاع وبأنه الاستقرار والصعود. كل ذلك طبعا يعني قد جاء في ألفاظ السلف. إذن فاستواء الله تعالى على العرش هو علوه سبحانه وتعالى واستقرار العرش استقرارا أو علوا يليق بجلاله. هكذا أثبت الله تعالى لنفسه. من أين لنا أن نقول استوى استولى؟ من أين لكم هذه الزيادة من هذا التحريف؟ هذا فضلا أن يكون قد ثبت عن العرب وفي ذلك كلام. وأنتم فررتم من تسوية من من من من تشبيه الله تعالى باستواء زيد على الدابة وعلى الفراش، فقد شبهتم الله تعالى بالاستيلاء باستيلاء بشر على العراق وباستيلاء زيد على البلاد. فهذا نفس الأمر نفسه استيلاء واستيلاء. ستقول استيلاء يليق بجلاله، أيضا لماذا لا تقول ابتداء استواء يليق بجلاله؟ ولا إشكال في ذلك، تكون خرجت من زعك كما تقول سمعا يليق بجلاله وكما تقول بصرا يليق بجلاله وقدرة تليق بجلاله، الباب واحد. هذا طبعا هي القاعدة التي ثبت عليها أهل السنة والجماعة. يعني هنا عموما تجد المعتزلة ثبتوا على مبدأ وهو نفي الصفات، الجهمية ثبتوا على مبدأ وهو نفي الصفات ومنهم من نفى الأسماء أيضا، أهل السنة ثبتوا على مبدأ وهو إثبات الصفات كما تليق بجلاله. ثم حتى لو وجدت المشبهة أيضا مثلا الذين غلوا في التشبيه من أهل البدع وهم قلة طبعا مقارنة بأهل التعطيل تجدهم أيضا سلكوا طريقا واحدا في الجملة. إذن من تجد دائما المتكلم من الأشاعرة والماتريدية دائما ماذا يأخذون؟ لا يذهبون هذا المذهب ولا يذهبون هذا المذهب. فماذا يعني يبتدعون دائما؟ يعني الأصل ماذا؟ الأصل كان ماذا؟ إما مذهب السلف أو كان مذهب الجهمية وبعد ذلك ظهرت المعتزلة. هذا هو الأصل، يعني إما هذا أن يكون على صواب وهذا أن يكون على صواب. طبعا ومذهب الجهمية ومذهب المعتزلة لا يرتاب أحد له معرفة بالكتاب والسنة أنه مذهب ضال وأنه مذهب منحرف. لكن نتكلم هنا يأتي بعد ذلك ابن كلاب، وبعد ذلك طبعا أخذ عنه أبو الحسن الأشعري وفي مرحلته الثانية طبعا تأثر به كثيرا، وبقي على ذلك طبعا أهل الأشاعرة المتأخرين على هذا المنهج الذي طبعا لا أخذوا بمذهب السلف ولا أخذوا بماذا؟ بمذهب المعتزلة. ذلك هو مذهب منزلة بين المنزلتين من هذه الجهة. إذن الرحمن هنا على العرش استوى، أثبت الله تعالى نفسه الاستواء، أثبت سبحانه وتعالى نفسه العلو. والاستواء هو صفة يعني فعلية لأنها جاءت بثم، ثم التي تفيد الترتيب والمهلة كما هو معلوم في اللغة، وهذا دليل على أنها صفة من الصفات الفعلية. والاستواء هو علو وهو علو على العرش. ويعني بين العلو والاستواء طبعا بعض الفروق، فالعلو مثلا صفة ذات أما الاستواء فهي صفة فعلية، والعلو تثبته الفطرة والاستواء لابد فيه من النقل. لذلك خص الله تعالى الاستواء بماذا؟ بالعرش. لذلك ذكر ابن أبي زمنين في كتابه في وصول السنة أنه ذكر قال ذكر أن الله تعالى خلق العرش وخصه بماذا؟ بالاستواء عليه، خص العرش بالاستواء عليه. وها نقل غير واحد طبعا الإجماع من العلماء، كثير من العلماء من نقلوا الإجماع يعني على إثبات صفة الاستواء كابن بطة شيخ الحنابلة، وذكر طبعا ذكر في كتابه الإبانة أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم، وذكر طبعا الله تعالى على عرشه فوق السماوات بائن من خلقه إلى آخره طبعا. وكذلك الإمام الأندلسي المقرئ المشهور أبو عمر الطلمنكي فذكر طبعا أيضا نقل عنه طبعا يعني ابن تيمية وغيره، طبعا ذكر أجمع المسلمين على يعني في أن الله تعالى فوق سماواته بذاته مستوى على عرشه، وذكر غير واحد طبعا الإجماع. هذه طبعا كلها مبثوثة ومذكورة في كتبه الاعتقادي، وخاصة طبعا ابن القيم طبعا له طبعا في له كتاب طبعا يعني في بيان هذه المسألة وفي بيان هذه أدلته، هو اجتماع الجيوش الإسلامية، كتاب بيّن فيه طبعا مسألة الاستواء ومسألة العلو، وذكر طبعا أقوال أهل السنة، وذكر أقوال علماء اللغة، وذكر حتى أقوال من خالف أهل السنة في أبواب لكنهم وافقهم في صفة العلو. فإن المتقدمين من الأشاعرة كانوا يثبتون صفات الذات، وكانوا يثبتون اليد، وكانوا يثبتون العلو، وإن كانوا طبعا يؤولون ويحرفون في الصفات الفعلية. نعم، قال: ومن زعم غير هذا، من زعم غير هذا بأن فسر هذه النصوص، أو فسر يعني بتفسير باطل، أو حرف، أو أول، أو لم يقف عند نصوص الكتاب والسنة، كما هو حال ماذا؟ كما هو حال أهل التعطيل، كما هو حال الجهمية، كما هو حال المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. فقال: فهو معطل جهمي. معطل يعني طبعا موصوف بأنه بالتعطيل، التعطيل في اللغة الخلو، والمراد بالتعطيل هنا طبعا هو الإنكار، لأنه ينفي الصفات، فكل من ينفي الصفات يسمى معطلا، كل من ينفي الصفات يسمى ماذا؟ يسمى معطلا. فالتعطيل ماذا؟ إذن هو نفي الصفات، قد تأتي بمعنى، قد لا تأتي بمعنى موضوع آخر. فما المفوضة مثلا الذين يفوضون في المعنى، هؤلاء معطلة. أما مثلا المتأخر والأشاعرة فهؤلاء معطلة، لكن زادوا بالتحريف وجاءوا بالمعنى. فمن قال استوى، لا أدري ما معنى استوى، والله أعلم بذلك، وظاهرها غير مراد، فهذا مثلا مفوض كما هو معلوم. أما من قال استوى بمعنى استولى فهذا محرف، معطل، كلاهما معطل طبعا، مفوض معطل، وهذا أيضا المحرف معطل، لكن زاد شيئا وهو التحريف، فماذا دل وقال وذكر أن استوى بمعنى استولى، فهو معطل وهو جهمي. إذا هذا ما حقيقة مذهب الجهمية، وهو ماذا؟ وهو تحريف نصوص الكتاب والسنة، وتفسير نصوص الكتاب والسنة بغير ظاهرها الذي هو فيه إثبات صفات الباري سبحانه وتعالى. فالجهمي نسبة ماذا؟ نسبة إلى الجهم بن صفوان، والجهمي إذن واضح نسبة إلى الجهم بن صفوان، وهو هذا من أهل سمرقند، كان طبعا يعني قد قتل سنة 28 و100، وكان طبعا كان رأسا في الضلالة وفي المروق من الدين وفي البدع، وطبعا كان له يعني ابتدع جملة من البدع، منها طبعا يعني هو أخذ يعني بدعة القول بخلق القرآن عن جعد بن درهم، وطبعا هو نفى صفات الله تعالى عموما، وأنكر رؤية الله تعالى، وقال بفناء الجنة والنار، وجمع الموبقات، يعني موبقات العقيدة، جمع موبقات العقائد المنحرفة، وكذلك قوله في الإيمان بأنه من المعرفة والاعتقاد فقط. وأقواله كثيرة طبعا مبثوثة في كتب الفرق والمقالات وغيرها، بيّنها العلماء، وطبعا تكلم فيه غير واحد من السلف طبعا. وكما قلنا قد قتل سنة 28 و100 بمرو. نعم، فهذا إذن هو الجهمي بالنسبة إليه. ذاك طبعا في حقيقة الأمر هؤلاء الذين ينكرون وينفون صفات الله تعالى كالاستواء وكالوجه وكغير ذلك من الصفات الثابتة لله تعالى من الصفات الذاتية والصفات الفعلية، قد وافقوا الجهمية في هذا النفي، وقالوا طبعا بقولهم، نعم لم يعمموا أقوالهم ولم يأخذوا بجميع أقوالهم. يعني لا نقول أن الأشاعرة مثلا ينكرون كل الصفات، لا طبعا، هم خالفوا المعتزلة وأثبتوا طبعا 7 صفات، هذا أمر معلوم. وكذلك مثلا لا نقول أنهم ينكرون الأسماء، لا بل هم يثبتون أسماء الله تعالى. لذلك من هذه الجهة سنقول طبعا لا شك أن مذهبهم يعني أفضل وأحسن، أو نقول أقل سوءا طبعا من مذهبهم، من مذهب الجهمية والمعتزلة. لكن طبعا في نفي بقية الصفات طبعا هم قد وافقوهم على التعطيل، ولذلك هم طبعا يعدون ونعدهم ونعتبرهم ماذا؟ من أهل التعطيل، لأن التعطيل طبعا هو درجات، التعطيل درجات. إذن هذا هو قوله: ومن زعم غير هذا فهو ماذا؟ فهو معطل جهمي. نقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.